الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. كانوا جلوسا عند النبي عليه الصلاة والسلام، فدخل رجل شديد بياض الثوب وشديد سواد الشعر. هنا هذه الصفة ليست صفة المسافر، لا سيما في زمانهم، فإن المسافر تتغير هيئته، هيئة ثيابه وهيئة شعره لطول السفر في ذلك الزمن، فتتغير الهيئة. طيب، إذن هو إيش؟ المفروض أنه من الحياة الحاضرة، على هذه النظافة المفروض أن يكون من الحياة الحاضرة، ليس مسافرا. قال: لا يرى عليه أثر السفر، لكن الإشكال وين؟ ولا يعرفه منا أحد. يعني إذا كان خاصة في الزمن السابق المناطق محدودة، فأهل المنطقة الواحدة يعرفون بعضهم، فإذن هو ليس مسافر، هيئته ليست هيئة مسافر، ومع ذلك لا يعرفه منا أحد. قال: حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام بذكر أركان الإسلام. هذا الحديث فيه ذكر مراتب الدين، مراتب الدين ثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان. هذه المراتب إذا جاءت في سياق واحد، في حديث واحد، في جملة واحدة، كل واحد منها يكون معناه غير عن الآخر. فإذا جاءت في سياق واحد، يكون الإسلام يفسر بالأعمال الظاهرة، يعني الأعمال التي تظهر على الجوارح. لذلك فسر النبي عليه الصلاة والسلام الإسلام بالتوحيد والاتباع وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، وهي أعمال تظهر على الجوارح. فلما فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام بالأعمال الظاهرة، قال له هذا الرجل: صدقت. قال عمر: فعجبنا له يسأله ويصدقه. الآن يأتي رجل لمفتي فيسأله فيجيبه المفتي فيقول له: صدقت. كيف صدقت؟ أنت المفروض جاي ما تعرف الجواب، فكيف تقول له صدقت؟ قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. فقال: أخبرني عن الإيمان. فقال صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. ففسر الإيمان بأركان الإيمان الستة، ففسرها بإيش؟ بالاعتقادات الباطنة التي تكون في القلب. فالإسلام إذا اجتمع مع الإيمان يصير الإسلام الأعمال الظاهرة، والإيمان الاعتقادات الباطنة بالقلب، التي هي أركان الإيمان الستة التي لا يصح إسلام العبد حتى يؤمن بها. فقال الرجل: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. فقال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذه المرتبة أعلى مراتب الدين، فأعلى مراتب الدين هي مرتبة الإحسان، وهي إتقان العبادات الظاهرة والاعتقادات الباطنة على مقام المشاهدة أو المراقبة. وهما اللذان ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم، هذين المقامين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أن تعبد الله كأنك تراه، وهذا أعلى المقامين. تخيل إنسان لما يأتي يعبد الله كأنه يشاهد الله، وكما قال أحد السلف: جسده في الأرض وقلبه حوالي العرش. تخيل إنسان لما يأتي يصلي مثلا يتخيل أنه يشاهد الله تبارك وتعالى، كيف سيكون إحسان العمل؟ هل راح يصير نفس صلاتنا ساهي مني وما يدري كم ركعة، ما يدري قرأ، ما يدري ما قرأ، شنو الإمام قرأ، ما يدري؟ هل هذا الذي يعبد الله كأنه يرى بعصي؟ أبدا. بل انظر لحاله في غير العبادة، في حاله العادي، في حال سائر أحواله، لما هو يكون يستحضر مشاهدته لله، كيف سيكون إحجامه عن المعاصي وإقباله على الطاعات وفعله الواجبات؟ المقام الأنزل منه وهو مقام عظيم لا شك، قال: فإن لم تكن تراه فإنه يراك وهو مقام المراقبة، فيستشعر أن الله تبارك وتعالى يراه في جميع أحواله. ترى الإشكال يا جماعة مو أن إحنا ما نعرف أن الله يرانا، كلنا نعرف أن الله يرانا ويسمعنا ومطلع على أمورنا، لكن الإشكال باستشعار ذلك. أن الإنسان يكون عنده استشعار لما يجلس خاليا بينه وبين ربه أن الله يراه. هنا هذا الاستشعار هو الذي يرفع المقامات. فالإنسان لما يأتي يصلي ويستشعر أن الله يراه، لما إنسان يخلو بنفسه أو حتى في جهله يستشعر أن الله يراه، سيكون في مقام عالي مقامات الإيمان. فإذا هذه مراتب الدين الثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان. إذا اجتمعوا صار الإسلام بمعنى الأعمال الظاهرة، والإيمان بمعنى الاعتقادات الباطنة، والإحسان بمعنى إتقان العبادات الظاهرة والاعتقادات الباطنة على مقام المشاهدة أو مقام المراقبة. ثم قال الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام: فأخبرني عن الساعة، أي موعد يوم القيامة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما المسؤول عنها بأعلى من السائل، يعني المسؤول وهو النبي عليه الصلاة والسلام، والسائل وهو الرجل الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام، كلاهما مشتركان في الجهل بموعد وقت يوم القيامة، لأنه لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، كما قال الله تبارك وتعالى: إن الله عنده علم الساعة. وقال سبحانه: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. ثم قال الرجل: فأخبرني عن أماراتها، أي علاماتها. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم اثنتين من علامات الساعة، فقال عليه الصلاة والسلام: أن تلد الأمة ربتها. الأمة هي المرأة المملوكة، هذا كان في السابق، كان هناك رجال يسمون عبيدا أو نساء يسمون إماء، يباعون ويشترون في الأسواق إلى يعني وقت، ثم بعد ذلك صدر قرار بين الدول بمنع الرق. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أن تلد الأمة ربتها، يعني تلد المرأة المملوكة سيدتها. وهذا أمر غريب، شلون تلد الأمة ربتها؟ فاختلف العلماء رحمهم الله في معنى ذلك، ومما قيل في ذلك أنه يكثر بيع الرقيق، فيصير بيع الرقيق كثيرا في الأسواق، فمن كثرته تلد الأم وهي مملوكة، تلد امرأة فتصير الأم والبنت كلاهما إيش؟ إماء، ثم هذه البنت تعتق فتصير حرة، فتأتي هذه البنت تشتري أمها، فتصير إيش؟ الأم مملوكة والبنت ربتها. ومما قيل في ذلك كذلك، نسأل الله السلامة والعافية، انتشار العقوق بين الناس حتى تعامل البنت أمها كما تعامل السيدة أمتها، يعني البنت تعامل أمها مثل ما أن السيدة تعامل أمتها التي هي المملوكة عندها. ثم قال هذا العلامة الأولى، قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، يعني ترى الفقير الحافي الذي ليس لديه ما يلبسه كنعل، والعاري الذي ليس لديه ما يلبسه من شدة فقره، قال: ترى حفاة العراة العالة، يعني الفقراء، رعاء الشاء، يعني رعاة الغنم، يتطاولون في البنيان. وهذا حصل، فمن الناس من كان فقيرا معدما صار اليوم غنيا يتطاول في البنيان، له بنيان طويل. قال عمر رضي الله عنه: ثم انطلق، يعني هذا الرجل مشى، فلبثت مليا، أي زمنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فكان هذا السائل جبريل عليه السلام، لكنه جاء بصورة رجل ليعلم الصحابة رضي الله عنهم ثم من بعدهم من بلغهم الحديث مراتب الدين الثلاثة، وهي الإسلام والإيمان والإحسان، وأن يعلمهم أنه لا يعلم موعد الساعة إلا الله تبارك وتعالى، وأن يعلمهم شيئا من أشراط الساعة. وهذا الحديث اللي يسمى عند العلماء بحديث جبريل، ولجلالته يلقب بأم السنة، كما أن سورة الفاتحة وهي أفضل سورة في القرآن تسمى بأم القرآن. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وآله وصحبه أجمعين. إياكم شيخنا العارفين.